وتعالى موسى وهارون كلاهما نبي الرسول، إلا أن موسى جعله الله جل وعلا سببا في نبوة هارون، ولهذا قال الله ممتنا على موسى وكان عند الله وجيها. والسبب في ذلك أن موسى عليه السلام لما كلمه ربه وأدناه وقربه وناجاه فأصبح في منزل شريف ومعقل منيف عند جبل الطور، وأمره الله جل وعلا أن يذهب إلى بني إسرائيل، شكى إلى الله جل وعلا حبسة كانت في لسانه، قال كما أخبر الله جل وعلا عنه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وقال كما في سورة أخرى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. ففقهنا من هذا أن هارون عليه السلام كان أفصح لسانا من موسى، ولا يعني ذلك أن هارون أفضل من موسى، بل موسى معدود عند جمهور العلماء من أولي العزم من الرسل، أما هارون عليه السلام فهو نبي كريم أخ لهارون وهو أكبر منه كما بينا، إلا أن هارون كان محببا أكثر في بني إسرائيل، وكان عليه السلام أشد فصاحة من هارون، ولهذا نرى أن فرعون لما أراد أن يعلو على قومه وأخذ يحاور موسى قال فرعون لقومه أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفصح، لا يكاد واحد يفقه ما يقول، يعير موسى بالحبسة التي في لسانه. وقد اختلف الناس لما كانت هذه الحبسة في لسان موسى، وبعض أهل العلم يقول ولا يوجد ما يرد هذا عقلا ولا نقلا، أن فرعون لما خاف من موسى في صغره لما رأى عليه من أمارات وعلامات النجابة أراد أن يبطش به ويقتله، فخوفته زوجته آسيا بنت مزاحم وطلبت منه أن يمتحنه يختبره، فقبل، فقدم له جمرا وتمرا ليأخذ أحدهما ليعرف أين عقله، فهم موسى أن يأخذ من التمرة، فورد أن جبريل جاء وجعل موسى يلتقط الجمرة بدلا من التمرة، فلما رفعها إلى فمه أذته في لسانه فكانت الحبسة منها، والله أعلم إن كان هذا قد وقع أو لم يقع، المهم منه أنه كانت في لسان موسى عليه السلام حبسة. موسى عليه السلام ولد وحفظه الله جل وعلا أن ألقي في تابوت، فالتقطه آل فرعون كما قال الله جل وعلا ليكون لهم عدوا وحزنا. لم يحدثنا القرآن عن نشأة هارون، وحدثنا أكثر عن نشأة موسى عليه السلام وأنه نشأ في قصر فرعون كما هو معلوم. من الناحية الأخرى، من ناحية الرسالة والنبوة، فإن الله جل وعلا بعثهما معا إلى فرعون أن ائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. فلما قدم على فرعون وردهما آل الأمر بهما مع فرعون إلى مسألة السحرة في الخبر المعروف، فكان موسى ظاهرا لأن الذي يدعو على شيء بين، فدين الله جل وعلا لا ينادى به في الكهوف والأخبية، إنما ينادى به على ملأ من الناس، وكلما كان الإنسان واضح المنهج ما لأن يده مما يقول لم يحتج إلى أن يختفي هنا وهناك. قال موسى لفرعون وآله قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فاختار يوما معروفا واختار وقتا معروفا كما أخبر ربنا جل وعلا. لما آمن السحرة وخروا ساجدين اختلفوا جبلة في نسبة في تمجيد رب العالمين جل جلاله كيف يمجدونه، والله جل وعلا حكى قولهما كله، قال في آية فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون، فهؤلاء قالوا ربي موسى وهارون لأنهم رأوا أن الذي ألقى العصا هو موسى وليس هارون، وأما غيرهم فقد قال آمنا برب هارون وموسى، فقدموا موسى لأن موسى عليه السلام لأن هارون عليه السلام كان أكبر من أخيه موسى فقدموه لكبره. وبكل جاء القرآن، والسبب في هذا أن السحرة عقلا لم يكونوا يعلمون أنهم سيؤمنون، فلم يكونوا متفقين على كلمة سواء يقولونها في حالة أنهم يغلبون، لأنهم غلبوا فجأة. قال الله جل وعلا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون، فهذا الأمر وقع فجأة منهم على غير استعداد مسبق، ولهذا اختلف اللفظ لعدم الإعداد له، بعضهم قدم موسى وبعضهم قدم هارون عليهما السلام. موسى وهارون كلاهما خرج بقومهما من بني إسرائيل من أرض مصر إلى ما بعد البحر إلى أرض سيناء إلى صحراء التيه، لكن هارون قبض أي مات قبل موسى عليه السلام،